بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن استقبال القبلة في الصلاة وأنه يسقط بالعجز عن استقبالها وشدة الخوف، وأتحدث في هذا اللقاء عن استقبال القبلة في صلاة النافلة، فأقول مستعينا بالله: يجوز التنفل في السفر على الراحلة سواء كانت سيارة أو طائرة حيث توجهت، ويسقط الاستقبال في هذه الحالة بإجماع أهل العلم، حكاه أكثر من واحد كابن عبد البر والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم، وشرطه ألا يكون سفر معصية. يدل على ذلك حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. رواه البخاري ومسلم. والحكمة من التخفيف في ذلك بإسقاط الاستقبال عن المسافر لأن الناس محتاجون إلى الأسفار، فلو شرط فيها الاستقبال للنافلة لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم. ووقع خلاف في جواز ذلك في الحضر وكذا في السفر القصير وفي لزوم افتتاح الصلاة باستقبال القبلة ومن ثم سقوطه في بقية الصلاة، وهذا ما سأبينه لك أيها المستمع الكريم. فأما سقوط استقبال القبلة في صلاة النافلة داخل البلد فإن الأظهر والله أعلم هو عدم سقوط استقبال القبلة في صلاة النافلة داخل البلد لعدم ورود دليل صحيح يدل عليه، ولأن الغالب في أهل البلاد اللبث والمقام، فلا مشقة عليهم في النزول من سياراتهم واستقبال القبلة، بخلاف المسافر فإنه يشق عليه الوقوف والنزول لصلاة النافلة، وخصوصا إذا جد به السير، لذا أبيح له التنفل بصلاة الضحى وقيام الوتر وهو في وسيلة النقل. ولذا فإن الفرق ظاهر بين المسافر ومن هو داخل البلد، ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل واستقبل القبلة. مستمعي الأكارم، السفر القصير الذي لا يبيح القصر وقع خلاف بين الفقهاء في سقوط شرط استقبال القبلة في صلاة النافلة أثناء السير، فمذهب الحنفية والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه يسقط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في طويل السفر وقصيره لعموم الأحاديث الدالة على سقوط استقبال القبلة، فلم تفرق بين القصير والطويل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وكان يصلي على الدابة تطوعا جهة خيبر، أخرجه مسلم في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به. ولأن القول بإسقاط استقبال القبلة شرع من باب التخفيف في صلاة التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه أو تقليله، فاستوى السفر الطويل بالقصير. وكما أن الجمعة تسقط عمن كان خارج البلد فيقاس عليه سقوط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة. وهذا القول هو الأظهر، فهو يتقوى بعمومات الأدلة التي لا مقيد لها، والنافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، ومن ذلك صحة الصلاة فيها قاعدا مع القدرة، مع القدرة على القيام، لحديث عائشة مرفوعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا. رواه مسلم. أيها المستمعون، بعد أن بينت حكم سقوط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، أعرض لمسألة يحسن بيانها، وهي شرط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. أم أنه يسقط مطلقا؟ والذي يظهر هنا والعلم عند الله تعالى أن الاستقبال يسقط مطلقا إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وهذا اختيار ابن قدامة والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهما الله، لأن أول الصلاة جزء من أجزائها فأشبه سائر الأجزاء في سقوط الاستقبال، ولأن افتتاح الصلاة لجهة القبلة لا يخلو من مشقة، خصوصا إذا جد بالمسافر السير وكان في الطريق على جهة مخالفة للقبلة، لذا سقط الاستقبال. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وسكت عنه وحسنه المنذري. وهذا الحديث على التسليم صحته محمول على الأفضلية وعدم المشقة، ومعلوم أن الناقة يسهل توجيهها إلى القبلة أثناء السير بخلاف السيارة المسرعة والطائرة، ولكن إذا تمكن المسافر في الطائرة أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة ثم يجلس على مقعده إلى أي جهة توجه للطائرة فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه، فله أن يصلي حيث كان وجهة سيارته أو الطائرة. مستمعي الأكارم، إن تيسير الشريعة ورخصها ليدعونا إلى أن نتسابق إلى الخيرات وأن لا نتهاون في فعل الطاعات، إذ راعت جميع أحوال المكلفين، فلا يحرمن المسافر نفسه من هذا الفضل العظيم، يتنفل بما شاء ويومئ إلى الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإذا كان قائدا للسيارة يومئ إيماء يسيرا لا يفقده السيطرة على مركبته ورؤية الطريق ولو بأدنى ما يتحقق به الإيماء للركوع والسجود رحمة من الله ومنا. فلا تنشغلوا في السفر بالترفيه المحرم وتعرضوا عن أعظم راحة ولذة العبادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني بالصلاة. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.